بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأسلم عقيدة التوحيد الكبرى الشيخ محمد مكي بن عزوز رحمه الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: ما بدعة العقيدة في هذا العلم؟ الجواب: كل عقيدة حدثت بعد الصحابة فهي مبتدعة، ومعتقدها بدعي فيها وإن كان من أهل السنة في غيرها. يعني الأصل كلام هذا يدل على ماذا؟ على ماذا يدل؟ تدل على ماذا؟ على أن العقيدة مبناها على الكتاب والسنة، أمور غيبية، فنقف عند النصوص من الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشر. ليست يعني مباحث عقلية يجتهد فيها الإنسان بعقله فيصل إلى شيء معين فيقول هذا هو الصحيح فأعتقده. الأصل أن تقف على نصوص الوحيين، والعقيدة مبناها على الكتاب والسنة. العقيدة الصحيحة ما كان عليه الصحابة، فكل ما أحدث بعد الصحابة من عقائد فهي مردودة على أصحابها، مردودة على أصحابها. فمثلا الصحابة كانوا يؤمنون بأسماء الله وصفاته، فإذا وجدنا من يخوض في هذه المسألة وينفي صفات الله تبارك وتعالى فهذا منهج مردود على أصحابه. كذا مثلا إذا جئت في مسألة العلو مثلا فوجدت من ينفي علو الله تبارك وتعالى على خلقه ويستند في ذلك إلى أمور عقلية بحتة. فهنا يكون الجواب أن الصحابة كانوا مجمعين على إثبات علو الله تبارك وتعالى على خلقه، فلا يلتفت إلى مثل هذه الأقوال التي حدثت بعد الصحابة فيحكم عليها بالبدعية. وكذا معتقدها بدعي فيها وإن كان من أهل السنة في غيرها، ربما يعني زل في مسألة من المسائل لكن له باع في العلم ونصيب فيه وأثر طيب في دين الله تبارك وتعالى، فلا يهضم حقه ويعرف له فضله. قال تبعا: هل يجوز أن يوصف الله تعالى بما لم يثبت في الشرع إذا كان وصف كمال؟ هل يجوز أن تصف الله تبارك وتعالى بشيء لم يثبت في الشرع إذا كان وصف كمال؟ طيب، إذا سرنا على المنهج الأول المذكور من أن مسائل العقيدة مبناها على الكتاب والسنة أي نصوص الوحي، فبالتالي سيكون الجواب ماذا؟ قال: صفاته وأسماؤه تعالى توقيفية، يعني تقف عند النصوص الواردة في ذلك، هذا معنى توقيفية، ليست مجالا لاجتهاد العقل، فلا يوجد أن يوصف، فلا يجوز أن يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله. لا يجوز أن يوصف إلا بما وصف به نفسه، لأنه لا أحد أعلم من الله تبارك وتعالى من نفسه، فإذا وصف نفسه بأشياء فلا يسعنا إلا أن نثبتها. وكذا ليس هناك مخلوق أشرف من النبي صلى الله عليه وسلم، نزه ربه تبارك وتعالى، فإذا أثبت لربه أسماء وصفات فلا يسعنا إلا أن نثبتها. يعني مثلا وصف كمال إذا كان في المخلوق، مثلا الطعام، مثلا الأكل، هل يعد وصف كمال في الإنسان؟ يعني بمعنى الإنسان الذي هو مثلا مريض لا يستطيع أن يأكل، واضح؟ هذا نقص. والذي يأكل ويطعم ويشرب هذا وصف كمال في حقه. طيب هذا الوصف، وصف الكمال، هل نثبته لله تبارك وتعالى كما ذكر هنا المصنف؟ لا نذكره. مثلا النوم هل يعتبر في بني آدم وصف كمال ولا مذمة؟ لا، في الإنسان، الإنسان الذي لا ينام، يعني مثلا لو إنه إنسان لم ينم يوم أو يومين وتدخل الأطباء وأعطوه أدوية حتى ينام، إنه لا يستطيع أن يبقى على هذه الحال، نعم صار نقصا في الإنسان، لكن في حق الله تبارك وتعالى هل يوصف بالنوم؟ لكنه وصف كمال في حق الإنسان. واضح الصورة يا إخوة؟ وليس كل وصف ليس كل وصف كمال يكون وصف كمال للخالق سبحانه وتعالى. واضح الكلام يا إخوة؟ فصفاته وأسماؤه تعالى توقيفية، فلا يجوز أن يوصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. قال السؤال: ما الحكم في من قال كلمة تحقير في الأنبياء أو الملائكة أو الكتب الإلهية؟ تكلم في الأنبياء وصفهم بأوصاف غير لائقة، أو شتمهم، أو تكلم في الملائكة. نعم تفضل. فلا يجوز أن يصف إلا بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله، إلا صفة الكمال. ليس كل وصف كمال يكون وصف، يعني وصف كمال في يعني ليس كل وصف كمال يعني في حق الإنسان أو مثلا في الخلق عموما يكون وصف كمال في حق الخالق سبحانه وتعالى. يعني كما ذكرت لكم، مثلت لكم مسألة الطعام، طعام يعني وصف كمال في حق الإنسان، واضح؟ حتى أن الإنسان الذي لا يستطيع أن يأكل أو كذا تدخل الأطباء وأعطوه محاليل يتغذى بها، فشيء يعني أساسي في الإنسان، وصف ماذا؟ وصف كمال. طيب الآن ثبت في حق الإنسان أنه وصف كمال، هل على هذه القاعدة وأنه وصف كمال في حق بني آدم يكون وصف كمال في حق الله سبحانه وتعالى؟ يكون ولا لا يكون؟ الله سبحانه تبارك وتعالى يأكل؟ لا يأكل، واضح ولا غير واضح؟ أليس كل وصف كمال ثبت في الإنسان يكون وصف كمال للخالق سبحانه وتعالى؟ وقس على ذلك، واضح؟ نعم. جوازي ذلك في معرض الرد على المبتدع وعن من باب الإخبار؟ لا، هذا شيء آخر. الإخبار، الإخبار كما تعلم أنه باب الصفات أوسع من باب الأسماء، وباب الأفعال أوسع من باب الصفات، وباب الأخبار أوسع. يعني إذا قلت مثلا أن الله تبارك وتعالى موجود، موجود، هل يصح أو لا تصح هذه العبارة؟ من باب الإخبار تقول أنه موجود، لا حرج في ذلك. واجب الوجود. نعم، موجود يعني هناك من أمجد تفسير مفعول. لا، موجود يعني كوجود. لا، موجود يعني تحدث في الخارج. نعم، لا يعني موجود مقصود به أنه موجود يعني أنه حي قائم سبحانه وتعالى، مش موجود بمعنى يعني شيخ لو أخذ عرفي مثال لفظ قديم. في الأخبار. نعم، في باب الأخبار، لأنك القديم في اللغة لا يستلزم القدم المطلق دائما، ممكن يكون قدم ماذا؟ قدم نسبي، كما قال تعالى: حتى والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. القدم هنا ليس قدما مطلقا، وإنما قدم باعتبار ما تقدم من حال القمر وكماله. شيخ، عندك سؤال؟ نعم. هل نقول من باب الإخبار أن الله تعالى شيء مثلا؟ يجوز. نعم. طيب قال: ما الحكم في من قال كلمة تحقير في الأنبياء أو الملائكة أو الكتب الإلهية؟ يعني القرآن، التوراة، الإنجيل، الكتب المنزلة من عند الله تبارك وتعالى. طيب، ما معلوم يعني إذا ذكر هذا الكلام يعني يراد بالتوراة المنزلة. منزلة من عند الله تبارك وتعالى، لا التوراة الموجودة بين أيدي اليهود أو الإنجيل الموجود بين أيدي النصارى. قال الجواب يكفر، قال يكفر يعني يحكم عليه بماذا؟ بالكفر، كما قال تعالى في كتابه ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هؤلاء يعني كما ورد أنهم كانوا في سفر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتكلموا في النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه، فقالوا ما رأينا أرغب بطونا من هؤلاء ولا أجبن عند اللقاء، يعني وهذه كلمة فيها ماذا؟ فيها طعن، يعني جبنا عند اللقاء أصحاب بطون يعني بمعنى يأكلون ويشربون. فسمع هذه المقالة أحد الصحابة فنقلها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قول الله تبارك وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا. جاء هذا الرجل يعتذر، قال إنما كنا نخوض ونلعب، يعني حديث نقطع به الطريق يعني نتسلى به، مجرد حديث. قال وهو يقول ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم وآخذ يعني بخطاب دابة النبي صلى الله عليه وسلم والحجارة تنكبه، يعني هو يعني مصر ويعتذر من النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يتلو عليه قول الله تبارك وتعالى قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا فيه تنقص لشرع الله تبارك وتعالى، إذا تنقص الأنبياء أو تكلم في الملائكة أو تكلم في كتب الله تبارك وتعالى فهذا يستلزم قدحا في شريعة الله تبارك وتعالى ويحكم عليه بالكفر. قال سؤال ما حكم نصب الخليفة في الإسلام؟ قال الجواب حكمه الوجوب على الأمة ولا يجوز خلعه والخروج عن بيعته ما دام مؤمنا يصلي. صنف رحمه الله تحدث هنا عن مسألة الخلافة وحكمها، فحكمها الوجوب يعني بمعنى يجب تنصيب الخليفة لأن أحوال الناس لا تستقر إلا بذلك، يعني لو ترك أمر الناس لهم كل يعني يفعل ما يشاء من غير خليفة يسوسهم ويقودهم لأكل الناس بعضهم بعض ولا سقى الناس بعضهم على بعض إلا من رحم رب سبحانه وتعالى. هذا يعني الوضع ماذا؟ الغالب، الوضع الغالب السائد. فهنا حكمه الوجوب على الأمة، ومعلوم في سيرة الصحابة كيف أنهم رضي الله عنهم سارعوا إلى تنصيب أبي بكر رضي الله عنه ولم يدفن بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، وليس فيه مطعن عليهم أن يقال أنهم أصحاب دنيا وسياسة تركوا نبيهم عليه الصلاة والسلام ولم يقوموا بدفنه وسارعوا إلى البحث في مسألة الخلافة. كلام هذا مذكور موجود، هذا الكلام من الطاعنين، لكن هذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم، يعلمون أن الناس لا بد لهم من سالس يسوسهم وأن الناس يعني خارج المدينة ترامت الأخبار بمرض النبي صلى الله عليه وسلم وكثر المتربصون بمدينة النبي صلى الله عليه وسلم، فربما أغاروا عليهم ولو يعني فعلوا ذلك لاستأصلوا شوكة المسلمين في المدينة. فسارع الصحابة إلى تنصيب خليفة للمسلمين ذبا عن هذا الدين العظيم وحفاظا على بيضة المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم أمر النفر إذا كانوا في في سفر وكانوا ثلاثة أن يؤمر عليهم أميرا. يعني لكم أن تتصوروا ثلاثة نفر في سفر، كل واحد منهم أمير نفسه. ولماذا شرع مسألة يعني اتخاذ الأمير؟ حتى لا يدب النزاع بينهم والخلاف بينهم، وهم كم؟ ثلاثة. إذا كانوا في سفر فربما تكلم منهم واحد فقال نستريح الآن، وآخر قال لا نستريح بعد مثلا مضي الليل، واضح؟ وآخر قال نجلس الآن نأكل، وآخر قال أنا لا أشتهي الآن الطعام. فكل منهم يذكر ماذا؟ يذكر يعني ما يريد من شأنه، فيدب بينهم النزاع والشقاق والخلاف. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم باتخاذ ماذا؟ باتخاذ الأمير. فإذا كان هذا في شأن ثلاثة فكيف بحال أمة؟ يترك أمرهم هكذا؟ لا يترك، لا بد لهم من قائد يقودهم ويسوسهم. والخليفة الأصل فيه أنه يقوم بحفظ بيضة الدين والدنيا، بمعنى يقيم شرع الله تبارك وتعالى، وكذا يقوم على مصالح الخلق، يقوم على مصالح الخلق. ومن الدليل على وجوب تنصيب الخليفة منه قوله تعالى وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. فمن أهل العلم من استدل بهذه الآية على وجوب تنصيب الخليفة. كذلك قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. من أهل العلم كابن جرير الطبري رحمه الله فسر أولي الأمر بالأمراء، فسر ذلك بالأمراء. كان من أهل العلم من فسر أولي الأمر في هذا الموضع كابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى بالأمراء والعلماء، فقال الأمراء هم ولاة الأمر في أمر الدنيا، وأما العلماء ولاة الأمر في الأمور الشرعية. واضح الكلام؟ نعم. فقال هنا حكمه الوجوب على الأمة، ولا يجوز خلعه، بمعنى خلعه من منصبه والخروج عليه ما دامت قد ثبتت له البيعة، بمعنى وقعت البيعة له من أهل الحل والعقد. البيعة تكون من أهل الحل والعقد، هم الذين يبايعون الإمام، والناس تبع لهم، والناس تبع لهم. شو الأسئلة ستكثر هنا ولا؟ نعم نعم. مراد بهم العلماء، العلماء نعم، المراد بهم أهل العلم، العلماء وأهل الصلاح، وأهل الحل والعقد، بمعنى أن كانت الأمور بيدهم والناس تبع لهم، واضح؟ فهؤلاء يبايعون على الناس، يمثلون الناس. ليس المراد عند البيعة أن كل شخص من هذه الأمة يذهب إلى الخليفة الذي سيبايع ويبايعهم، إنما يبايع أهل الحل والعقد، وفي طريعة ذلك أهل العلم. فأهل العلم العلماء هم الذين يعني يمثلون الناس وإليهم المرجع، وهم الذين يبينون الأحكام الشرعية. نعم. فتكون البيعة لولي الأمر بأن يبايع على السمع والطاعة في طاعة الله تبارك وتعالى، وكما هو معلوم أنه لا سمع له ولا طاعة في معصية الله تبارك وتعالى. فما دامت هذه البيعة قائمة وهي بيعة شرعية، فإن ظهر منه بعض الفسق من فعل بعض المعاصي فهذا لا يجوز الخروج عليه ونقض تلك البيعة، فإن المفسدة في الخروج أعظم مفسدة من وقوع تلك المعاصي. ذلك العلماء مما يذكرونه في باب العقائد أنهم يرون الصلاة خلف كل إمام بر أو فاجر، وكذا يرون أن الحج والجهاد ماضيان مع كل إمام بر أو فاجر، لأن الناس لا بد لهم من إمام يسوسهم ويقودهم. قال رحمه الله: ولا يجوز خلعه والخروج عن بيعته ما دام مؤمنا يصلي، لأنه لا ولاية لكافر على مسلم، لقول الله تبارك وتعالى: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. فلا يجوز أن يكون الكافر وليا على المسلمين، والإسلام يعلو ولا يعلى، ولا يعلى عليه. الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. قال يعني المسألة يعني فيها كذا في مسألة البيعة، مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. أراد كذلك أن تشبه بوصف أهل الجاهلية في تفرقهم وتشتتهم، وأن ليس لهم يعني من يسوسهم ويقودهم، والحروب التي تكون بينهم والفتن وكذا. ليس معنى هذا الكلام أنه يكفر بذلك فيكون كافرا. طيب، قال المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: ما القول في الكرامات؟ ما القول في الكرامات؟ قال رحمه الله تبارك وتعالى: كرامات الأولياء حق، يخرق الله لهم العادة إكراما، ولا إشكال فيها، لأنها فرع المعجزات، لأنها فرع المعجزات، نالوها باتباع الأنبياء، نالوها باتباع الأنبياء وسر الابتداء، ومع ذلك لا تتعلق بها همة ولي. وشرط الكرامة ألا تخرق حكما شرعيا. المصنف رحمه الله تبارك وتعالى يتحدث عن الكرامة، وهي قال فرع المعجزات، ونالوها بسبب اتباعهم للأنبياء. ابتداء تعريف الولي، الولي تعريفه عندك هو العبد المؤمن المتقي. نعم، بارك الله فيك. الولي هو كل مؤمن تقي، لقول الله تبارك وتعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نصت الآية على أن الولي، على أن الولي هو المؤمن التقي، المؤمن التقي. فكل مؤمن تقي هو ولي لله تبارك وتعالى. الولاية، الولاية بفتح الواو ولا بكسرها؟ بفتح الواو. الولاية يراد بها ما يكون في شأن الإمارة، شأن الإمارة. أما الولاية بمعنى الولاية بمعنى التولي، بمعنى المحبة والنصرة، المحبة والنصرة. ما معنى فلان ولي لله؟ يعني يحب الله وينصره. وما معنى الله ولي الذين آمنوا؟ أي يحبهم وينصرهم سبحانه وتعالى. طيب، الولي هو كل مؤمن تقي. وهنا يقال في هذا الباب: أهل الإسلام، أهل الإسلام عموما، عموما يعني عموما كلهم أولياء لله تبارك وتعالى. لماذا على هذا التقسيم؟ لأن العباد إما أن يكونوا من أولياء الشيطان أو من أولياء الرحمن، لكن درجة الولاية تتفاوت، كل بحسبه. فكلما كان العبد أطوع لربه وأخشى وأتقى وأسرع في فعل الخيرات والبعد عن المعاصي، كانت ولايته أعظم من الذي يقع في بعض المعاصي. كلام واضح يا إخوة؟ طيب، هنا في هذا الباب كذلك مسألة، هذا التقسيم يعني كتقسيم عام. يعني إذا جئنا على جهة الخصوص، على جهة ماذا؟ الخصوص، نجد في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أي نجد في كتاب الله آية آيات فيها قول الله تبارك وتعالى: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله. هنا تقسيم الأمة إلى ثلاثة أقسام، كم قسم؟ ثلاثة: أفضلهم وأحسنهم السابق بالخيرات. ما المراد بالسابق بالخيرات؟ هو الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات ويسارع في النوافل، واضح؟ طيب، فهذا الذي هو سباق في الخيرات. وأما المقتصد، ما المراد بالمقتصد؟ الذي يفعل الواجبات ويترك المحرمات، يفعل الواجبات ويترك المحرمات. وأما الظالم لنفسه فهو الذي ظلم نفسه بفعل ماذا؟ بفعل المعاصي، فعل المعاصي أو ترك الواجبات. فهذا ظالم لنفسه، يعني ظلم نفسه، بخسها حقها إذ أوقعها في معصية الله تبارك وتعالى. طيب، هذا التقسيم، تقسيم هذا يعني بمعنى السابق في الخيرات والمقتصد والظالم لنفسه. إذا انتقلنا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، في قوله قال الله تبارك وتعالى: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. يبقى من عاد وليا من أولياء الله تبارك وتعالى فإن الله يعلن عليه الحرب. قال: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. الحديث هنا ذكر أي الأقسام من الآن؟ السابق الخيرات وكذا والمقتصد، يعني ذكر القسم الثاني والقسم الثالث، القسم الثاني والقسم الثالث، واضح؟ فهنا يعني بمعنى جاء الثناء على المقتصد وجاء الثناء على السابق بالخيرات، وتخلف الثناء عن من؟ عن الذي ظلم نفسه، ظلم نفسه. فهذا على جهة الخصوص إذا جئنا نتحدث بهذا المعنى، فلا يمدح الذي يفعل المعاصي ويقع فيها، لكن إذا جئنا بالتعبير العام بمعنى الكلام عن الأمة عموما، فكل مسلم يدخل في ولاية الله تبارك وتعالى كل بحسبه، كل بحسبه. قال المصنف: كرامات الأولياء حق. الكرامة في تعريف الكرامة، ما هو تعريف الكرامة؟ تقدم ذكر تعريف الكرامة ولا لا؟ أنا تذكر ذكرت لكم التعريف. يعني خرق، يعني تعريف الكرامة، الكرامة بمعنى خرق عادة أهل ذاك الزمان، خرق لعادة أهل ذاك الزمان، جرت على يدي، على يدي جرت على يد غير نبي. القيد هذا تخرج به ماذا؟ المعجزات، يعني ما يعبر عنها في القرآن بالآية والبرهان، بالآية والبرهان. خرق عادة أهل ذاك الزمان، أهل ذاك الزمان. طيب، لماذا التقييد بلفظ أهل ذاك الزمان؟ لأن قد تكون في زمن آخر ليست أمرا خارقا للعالم. يعني ذكرت لكم مثلا مسألة الانتقال بالطائرة، مثلا تنتقل مثلا من بلاد إلى بلاد أخرى في ساعتين مثلا، مسافة هذه في الزمن المتقدم تقطع في شهور. فلو أن الإنسان انتقل من ذاك المكان إلى مكان آخر في ذاك الزمان يعد أمرا خارقا للعالم. أما في زماننا لا يعد أمرا خارقا للعالم. شيخ تدخل الكيفية أيضا. نعم تدخل الكيفية، يعني حتى في زماننا هذا لو أن شخصي ارتحل أحدهم من بلادنا مثلا إلى بلاد الحرمين في مثلا 3 ساعات أو 4 ساعات، واحد بالطائرة واحد ما غير طائرة، فتبتغي الحسن الكرامة. اي نعم احنا ما الاشكال، فلا عدنا في الزمن. اي نعم العدنا في شيء ليس بالزمن. احنا قلنا عادة اهل الزمن ما اعتاده الناس، ما اعتاده الناس. الان في زماننا هذا اعتاد الناس تنقل من مكان الى مكان. الناس اعتادوا ولا لم يعتادوا؟ اعتاد الناس تنقل ولا لم يعتاد؟ ولكن على كيفية بوسائل يعني شوف انظر بارك الله فيك، نسألك سؤال. الناس اعتادوا ان يتنقلوا من مكان الى مكان، الان عندك مطارات والطيارات طالعه يعني بالمئات والالاف وكذا ينتقلون من مكان الى مكان. صارت عادة القوم ان التنقل من مكان الى مكان في مرحله وجيزه امر ماذا؟ امر يعني عادي. لو قال لك الانسان فلان سياتي من فرنسا بعد ساعه، هل تفعل هكذا تقول من فرنسا بعد ساعه سياتي؟ لا تستغرب، لا تستغرب. الامر يعني مركوز في فطر الناس، يعني لا يقول فطر الناس بمعنى في عاده الناس. لكن لو وقع مثلا لشخص، مثلا شخص وقع له هذا الامر انه انتقل من مكان الى مكان من غير طائره من مسافه الى مسافه، فتعد كرامه في حقه ان ثبت ذلك. واضح؟ نعم بارك الله فيك. وحقا الكرامة خرق لعادة القوم، خرق لعادة القوم. والكرامة لا يشترط فيها ماذا؟ أن يحس بها الولي. قد تقع لولي من أولياء الله تبارك وتعالى كرامة لكن لا يحس بها، صحيح ولا غير صحيح؟ يعني من ما يمثل به من أهل العلم كأصحاب الكهف. أصحاب الكهف هل أحسوا أنهم ناموا 300 سنة وازدادوا 9؟ شعروا بذلك ولا لم يشعروا؟ لم يشعروا. لكن كرامة ولا ليست بكرامة؟ كرامة. الحمد لله كرامة. تعتبر كرامة. ما ينسب لعمر رضي الله عنه مثلا عندما يحسن الأثر أنه نادى ساري وهو في بلاد الشام، يا ساري الجبل. أسمعه الله تبارك وتعالى صوت عمر رضي الله عنه. هذه تعد مثلا كرامة. مثلا ما يذكر في شأن الرسالة التي ألقاها عمرو بن العاص في نهر النيل، أنا أذكر هذه الواقعة لبيان ضعفها وعدم ثبوتها. واضح؟ ما يعبر عنه يعني في هذه المسألة بأنها كرامة، وذلك أن عمرو بن العاص حينما فتح مصر ودخلها وجد نهر النيل في زمن من السنة يتناقص بصفة ملحوظة كبيرة، فوجد القوم أنهم كانوا يعدون فتاة جميلة يهيئونها ويزينونها ويلقونها في نهر النيل قربة له، فإذا فعلوا ذلك عاد منسوب المياه إلى الارتفاع. فهنا عمرو بن العاص حينما وقف على هذا الأمر أرسل برسالة إلى عمر يذكر له هذه المسألة. وهنا هل عمرو بن العاص الصحابي الجليل لا يعلم ماذا يفعل؟ أن هذا الأمر فيه مخالفة شرعية حتى يعود إلى عمر رضي الله عنه ويسأله في المسألة كما ورد في هذه القصة. فحينما يعني كما يذكر في القصة جاء الخطاب لعمر بن الخطاب فأرسل رسالة، تعرفون الرسالة فيها من عمر بن الخطاب إلى نهر النيل، إن كنت تجري من نفسك يعني فلا تجري، وإن كان يجريك الله تبارك وتعالى فنسأل الله عز وجل أن يجريك. واضح؟ وفيها يعني إذا جاءتك رسالة فألقيها في هذا النهر. ففعل ذلك فعاد يعني منسوب المياه وارتفع تقريبا 16 ذراعا وانقطعت تلك العادة عن أهل مصر. فهذه الواقعة لا تثبت، الواقعة هذه لا تثبت. كرامات كذلك يعني تحرى في ذكرها. يوجد من ذكر أشياء من الكرامات، يعني كرامات يعني التي لا تثبت وليس عليها دليل، من حتى من الأشياء المضحكة. واضح؟ نعم. طب لحظة فقط نكمل الكلام لأن الوقت يعني كلام المصنف. قال كرامات الأولياء حق، يعني الكرامة أهل السنة والجماعة يؤمنون بكرامات الأولياء. من ذلك مثلا ما وقع لأسيد بن حضير مع صاحبه عندما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فحينما قفل إلى بيتهما وفي شدة الظلام وكان مع كل واحد منهما عصا، أضاء عصا إحداهما، أضاء، فلما افترقا أضاءت عصا الآخر. هذه كرامة ولا ليست كرامة؟ كرامة. كذلك يعني حتى هو نفسه أسيد بن حضير رحمه رضي الله عنه في قراءة القرآن في قراءة القرآن لما جعلت الفرس يعني ثارت الفرس وكادت أن تطأ ولده يحيى، فلما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال تلك السكينة تنزلت للقرآن، تلك السكينة تنزلت للقرآن. غير ذلك يعني مما ثبت في قصص التابعين وغيرهم من أهل الصلاح والتقى، فأهل السنة والجماعة يثبتون الكرامة. والكرامة الكرامة الضابط فيها النظر في حال الشخص، فإن كان صاحب هذه الكرامة على صلاح وتقى فيرجى أن تكون كرامة في حقه، وإن كان معروفا بدجله وشعوذته وادعى كرامة من الكرامات أو وقع له شيء من الأمور فلا يصدق في ذلك، وإنما هذا من باب أفعال الشياطين، كما ورد عن الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى إذا رأيتم الرجل يطير في الهواء ويمشي على الماء فلا تصدقوه حتى يعني تعرضوا قوله وعمله على الكتاب والسنة، أو كما قال نحو من هذا الكلام رحمه الله تبارك وتعالى. فمن الناس من يدجل ويشعوذ ويستعمل أساليب السحرة وغير ذلك، فالضابط في ذلك ينظر في صلاح الشخص وتقال. قال نالوها باتباع الأنبياء والسر الاقتداء، ومع ذلك لا تتعلق بها همة ولي، يعني أولياء الله تبارك وتعالى لا يعبدون الله عز وجل وينتظرون الكرامات من عند الله سبحانه وتعالى، يعني لا يعلقون بها هممهم، وإنما همتهم معلقة بطاعة الله سبحانه وتعالى وإرضائه. وكما يذكر في هذا الباب أن أعظم كرامة هي الاستقامة على منهج الله تبارك وتعالى، الاستقامة على منهج الله تبارك وتعالى، ومع ذلك لا تتعلق بها همة ولي. شرط الكرامة ألا تخرق حكما شرعيا، فلا يأتي إنسان يقول يعني مثلا أن الله عز وجل أعطاني كرامة كذا وكذا ورفع عني التكاليف، يعني رفع عني التكاليف فسقطت الصلاة في حقي فصرت غير مخاطب بالصلاة. لماذا؟ لأني وصلت إلى مرحلة الكشف والفناء وهذه المسائل الباطلة المخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الكرامة فيها خرق لحكم شرعي فليست بكرامة، ليست بكرامة. نعم عندك سؤال كنت؟ طيب انتهي بهذا، الله أعلم، وصلي لهم على نبينا محمد.